وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب، سيدي يا رسول الله، إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب، حاشا يضيع من اطمأن بها، حاشا يضيع من اطمأن بها، وحاشاه يخيب. فمن رجا الله، فمن رجا الله رجا الله، في أمر عصي أو عصيب، فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا سيدي يا رسول الله، يا غاديا نحو الحبيب، عساك تتلو السلام، تتلو السلام إذا وصلت هناك، بلغ رسول الله، بلغ حبيب الله، تحياتي فهو الشفاء لدائنا ولداك. وقل السلام عليك يا خير الورى من مغرم طول المدى. يهواك اللهم أكرمنا بزيارة بيتك الحرام يا أكرم الأكرمين يا رب. وقل السلام عليك يا خير الورى. وقل السلام عليك يا خير الورى من مغرم طول المدى. يهواك قلبي يحن إلى مدينة طه. قلبي يحن إلى مدينة طه. قلبي يحن إلى مدينة طه. قلبي يحن إلى مدينة طه. فمتى نزور المصطفى ونراها؟ روحي هفت شوقا، روحي هفت شوقا إلى رؤياها. وأرى فؤادي، وأرى فؤادي، وأرى فؤادي لا يروم سواها. غفر الإله، غفر الإله، غفر الإله ذنوبه ومحاها. قلبي يحن إلى مدينة طه. قلبي يحن إلى مدينة طه. قلبي يحن إلى مدينة طه. فمتى نزور المصطفى ونراها غفر الإله حن إلى مدينة طه اللهم أكرمنا في الدنيا بزيارته وفي الآخرة بشفاعتي وارزقنا محبته يا أكرم الأكرمين يا نادى الخليل نادى الخليل مبارك الدعوات للحج من يرجو للحج من يرجو الرحمات نادى إلى البيت الحرام نادى إلى البيت الحرام حجيجه يأتون بالإخلاص والتوبات فادعوا الإله لدى العتيق وزمزم ولدى وقوف الحشد في عرفات الصلاة والسلام عليك يا من الجنة حقا لمن أطاعك دينا والنار لمن عصاك يقينا الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

إخوة الإيمان، ها هي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تستضيئان بأفواج الحجيج من كل مكان